السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قلنا أن هذا الكتاب هو كتاب جامع للآداب النبوية على صحيحها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فانتهينا بفضل الله عز وجل من أبواب بر الوالدين، وبدأنا في أبواب صلة الرحم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأقرب الأقرب. قال حدثنا حيوة بن شريح، قال حدثنا رقيق يد عن بحير عن خالد بن معدان عن الأقدام بن معد الكامل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذا الحديث هو موافق للأحاديث التي ذكرناها في أبواب بر الوالدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي أو قال صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك، وكررها ثلاث مرات. وقلنا أن التكرير للأم لأن الأم لها حظ من التعب والمشقة والحمل والمخاض والرضاع والسهر على راحة الأولاد وإطعامهم وحاجاتهم، يفوق ما يفعله الأب. وأيضا لأن الأم فيها ضعف وانكسار بخلاف الأب، لذلك الشرع المطهر حرص على أن يجعل الأم مكانة عظيمة، وأن يجعل لها قصة أكبر من البر. فالحديث هنا يوصي بالأمهات مرتين، وفي الأحاديث الأخرى ثلاث مرات، يعني المراد والغرض أنها تتضاعف على حق الأب لما يعني ذكره. لكن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذا موافق لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله، من أبر، يعني من أعطيه بري؟ فقال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم قال: ثم أدناك أدناك. نفس المعنى الأقرب فالأقرب، يعني أن دائرة الأرحام دائرة واسعة، أعظم ما في هذه الدائرة الأم، ثم بعد ذلك الأب، ثم بعد ذلك دائرة الأرحام تشمل الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهؤلاء هم الأدنى والأقرب من الإنسان. فالشرع يوثب البر على حسب الكون، فبدأ بالأم ثم بالأب، ثم كل العلماء فالأولاد، ثم بعد ذلك يكون من الأجداد والجدات، والجدات مقدمات على الأجداد. لماذا؟ لأن الجدة نفس مثل الأم فيها الضعف، وأنها يعني قد لا تقوم بشأنها بخلاف الجد، من الممكن أن يقوم بشأنه. ثم بعد ذلك الأعمام أو الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوات والخالات، وهكذا. طيب، هذا البر هل فيه واجب كما ذكرنا مرارا؟ نعم فيه واجب، يعني كما قلنا إذا كان الإنسان معه قدر مال واحد معاني اللي يكفيه والزيادة، يعني معاني ينفق منه على نفسه وعلى أولاده وعلى زوجته إن لم يكن لها مال. فبعد ذلك ننظر إلى الدائرة التي ثانيها، إذا كان مثلا أبوه يحتاج، أبوه مش لاقي، يبقى يعمل إيه؟ يقدمه على من؟ أو الأم، الأم يقدمها على أولاده، ثم بعد ذلك الأب، ثم الأولاد، بنفس الترتيب الذي ذكرناه. هذا أمر واجب لمن كان عنده فضل مال، يعني لما يكون مثلا خالي ولا رزق له ولا معين له، وانا عارف كويس ان هو راجل يعني مفيش حد يجيب له اي حاجه ولا يمثل ولا معاش ولا اي شيء، وانا معي نفقه تزيد على حاجتي وحاجات اولادي وحاجات امي وحاجات ابي، معي الفضل معي الزياده الذي اعطيه لطالب، ده واجب ولا مستحب؟ واجب، يعني لابد ان تعطيه. الله عز وجل يحاسبك ان لم تعطيه، مش تقول يعني ان انا ربنا يقدرني عليك بظهوره، لا، هذا واجب عليك. طالما معك فضل مال، هو معك ايه؟ مش انا حاطط مثلا واحد يحط في البنك اموال وبيحوش الاموال وسايب عمته وسايب خالته وسايب خاله سايب اخوه اللي في البلد بيجي يقول لك في رمضان ينفع عشان اطلع على كل زكاه الفطر. حاجه بصراحه انا بكتب السؤال ده كل رمضان، انا بكتب السؤال ده جدا. ليه؟ يعني اخوك الذي تعرف وانت تقدر اقول له يعني اخوك محتاج، انا اقول له بس بديله بالكلام، اخوك محتاج تقول له اه مسؤول يا كذا وكذا وليك على المعاش مش عارف بتاع مين وبيعمل بتاع مين، اخوك مفيش وسايبه طول السنه ونفقته ان كان معك فضل مال واجبه عليك، وجاي يفكر في 10 جنيه ولا في الكلام اللي هو بتاع كذا. طبعا هذا يدل على انه قاطع لرحمه، لان قطع الرحم مش معناه ان انت يعني تحط ديون كل اسبوع ولا حاجه في التليفون، لا، الاهم النفقه، لان احنا قلنا ان طول الارحام دي معناها ان تفتح لهم باب الخير. النفقه، السؤال، الزياره، التبسم في وجوههم، الدعاء لهم، نصيحتهم، كل ابواب الخير، ده معنى طول الرحم. فطبعا هناك الصلة الواجبة اللي هي كما قلنا بالنفقة والزيارة حسب الايه؟ حسب الأدنى من الأدنى كما قلنا. وهناك طبعا الصلة المستحبة لو كنت تزور واحد يعني قريبة من بعيد، هذا مستحب لا يجب عليه، لا يدخل في هذه الأولويات. فالأمر في غاية الخطورة كما قلنا. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا القرد رجل بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال اخبرني ابو ايوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، خلي بالك من الحديث هذا، قال جاءنا ابو هريره رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة، زي دلوقتي كده وانا جاءهم في بيته، فقال احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم احد حتى قال ثلاثا، يعني اعاد الكلام وعاد هذا التحريم ثلاث مرات، فاتى فتى عمه له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليه فقالت له يا ابن اخي ما جاء بك؟ قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول كذا وكذا، قال ارجع اليه فتله لما قال ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. يعني أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في ليلة الجمعة يوم الخميس كان مع بعض الناس، فقبل أن يبدأ المجلس، قبل أن يجلس معهم، ولعله كان مجلس ذكر الله عز وجل ومنورات العلم، وقلت كده قال احرج، يعني اعزل على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، يقوم بسر وعادها ثلاث مرات. لو في واحد بينا قاطع رحم يقوم بسر، وطبعا في واحد قاطع رحمه لكنه ما قام، ثم خرج من المسجد وأتى عمة له قد قرنها، يعني قطعها. القرن يعني ايه؟ يعني القطع والقرن. فذهب الى عمته فقالت: يا ابن ابي ما جاء بك؟ طبعا ما بيجيش قرن بقاله سنتين ما بيجيش. فاستغربت يعني بقاله سنتين وجاي دلوقتي. يا ابن ابي ما جاء بك؟ قال: ما جاء بك؟ قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول كذا وكذا. يعني تقول يا جماعه اللي قاطع الرحم سيدنا ويقول. قال: ترجع اليه فسله لما قال ذاك؟ ليه قال الكلام ده؟ فلما سأله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم، طبعا المقصود هنا أعمال المؤمنين، إن أعمال الكافرين لا تقبل كده كده. طلع رحمه ووصل رحمه، لأن العبرة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد بعد كده يقبل ما دونه. فأما الكافر إذا أتى بأعمال كأمثال الجبال ولم يوحد الله عز وجل فلا عبرة به. إن أعمال بني آدم تعرض ليلة الجمعة الخميس. بس خلي بالك عندنا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. صح كده؟ فلا يقبل منها عمل المتشاحنين، من متخانقين مع بعض وفي بينهما تشاحن، فيقال: انظرا هذين حتى يفيئا، يعني اكثرهما حتى يفيئا، يعني حتى يصطلح كما في الوقت. فاذا عمل المشاحن اللي فيه بينه وبين المسلم بغير وجه الحق، في بينه وبينه شحناء وغيظ وغضب والكلام ده، لا يقبل عمل يوم الاثنين يوم الخميس. فاحنا عندنا كده في عرض، خلي بالك العرض ده انواع، في عرض يومي يرفع اليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، ده العرض الايه؟ اليومي. وفي عرض اسبوعي هو الاثنين والخميس، وهذا الحديث من ضمن العرض الاسبوعي. وفي عندنا العرض السنوي اللي هو ايه ده؟ 15 شعبان. في شعبان كما جاء به بعض الاحاديث. طبعا هذه الاعمال تعرض على الله عز وجل وهو اعلم بها، سبحانه وتعالى يعلم، لا يقطع عليه شيء. فالملائكه تعرضها على الله عز وجل. فحسب الحديثين لا يقبل عمل المشاحن ولا يقبل عمل قاطع الرحم. طبعا هذه الاحاديث التي تدل مع احاديث اخرى وايات اخرى على ان قطع الرحم من الكبائر، ومعنى هنا الكبائر يعني ايه؟ يعني لا بد له من توبه. انت عارف ان الذنوب اصلا تفضل العبد ما بين الصلاه والتي تليها، صليت العصر عملت ذنب، صليت المغرب يغفر لك. دي اللي هي انهي ذنوب؟ الصغائر. لان الكبائر تحتاج الى توبه، وكذلك الحج الى الحج والعمره الى العمره ورمضان الى رمضان، ده في الصغائر على قول طائفه من اهل العلم. اما الكبائر تحتاج الى ان تتوب، يعني يا رب فادحني وتتوب وتندم وتعرف ان تفعل. فقطع الرحم يتسبب في ان لا يقبل عمل العبد، لا تقبل صلاته، لا تقبل عبادته. طب يعني لا تقبل؟ يعني صلاته باطله؟ عمله باطل؟ لا، في فرق ما بين القبول والصحه. القبول والصحه في فرق بينهم. الصحة يعني أن تأتي بالصلاة صحيحة الأركان والواجبات والهيئات، صلاة صحيحة، لكن قبلت الله أعلم. وممكن أحسن منها الصلاة الصحيحة لأن النية والقرأة الفاتحة كركن الأركان وعملت كل الأركان، لكن القبول لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعمل قاطع الرحم إن أداه على وجه الصحة يكون صحيحا، خلاص هيحسب ان هو صلى الصلاه الفلانيه، لكن لا ثواب له، لا ثواب له. ده معنى عدم القبول هنا، حتى يتوب من كبيره قطع الرحم. اللي هو بيصلي اه لا يحاسب ان هو ترك الظهر او العصر، من اول ما يحاسب عليه عبد الصلاه مش هيحاسب على كده، لكن ياتي حتى ياخذ الثواب، لا ثواب له. لماذا؟ لان قطع الرحم يمنع الثواب. هناك بعض المحرمات ورد فيها مثل هذا، ورد فيها مسألة منع الزواج، فده يدل على أن هذه الكبيرة يعني عظيمة الشأن. ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يقول لهم من كان قطع رحمه فليقل. لماذا؟ فقال مالي ومالي، احنا عايزين في مجلس علم، مجلس زد، مجلس عباد، احنا مالنا واحد قطع الرحم، لأنه قد يحرم العباد الخير بشكم معصية أحدهم. شفت المعصية عاملة ازاي؟ قضية زي أحد كلام ده. دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة من علامات آخر الزمان، وبعضهم يعدها من أمارات ظهور المهدي عليه السلام، إن المهدي لما يظهر فيه جيش هيتحرك حتى يقاتله، فكل واحد ممكن يدعي أن هو المهدي، لكن دي علامة أكيدة. أول ما يسمع بجيش كان متوجها إلى الكعبة يكتب به، دي علامة المهدي، إن الرجل المحتضر عند الكعبة ده هو المهدي. يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني في الصحراء، قذف به. السيد عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، كيف يقتف بهم وفيهم من ليس منهم؟ في واحد طالع جنب الجيش رايح الكعبة العمر، رايح التجارة، رايح لأي مصلحة، ملوش دعوة بإن هو خارج ليأخذوا الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. فالرجل هو كان مقارن لهذا الجيش العاصي اللي حصل، نالته العقوبة بشؤم مقاربة المعصية ثم يبعث على نيته. كان خارج عشان يأخذ الكعبة يدخل النار إن لم يحكم الله عز وجل عنه، وإن كان خارج لشيء آخر يعني إن الله عز وجل إن شاء. قدر المعصية فأكد المعصية للواحد قد تؤثر في الجماعة، وأيضا الطاعة قد تؤثر في من يريد لا يريد. زي إيه؟ زي حديث أن الذين يذكرون الله عز وجل، جماعة عاملين الزيت، الزيت يعني العبادة، مش الزيت اللي هو بيطلعه يعني، زي جماعة اللي يقعد يعملوا حفرة والكلام ده، الزيت ده كلام مناقض للشريعة أصلا، لكن الزيت يعني اللي هو زي كفاية العلم كده، الزيت يعني كل واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وهكذا. ففي واحد جاي يحضر الدرس عايز مصلحه من واحد ومش جاي الدرس، بس اضطر الراجل قاعد يسمع الدرس او الشيخ اللي بيدي الدرس، قال يعني هقعد بقى اخلص وصلي المصلحه بتاعتي. هذا الرجل الذي جلس في مجلس الذكر ونيته ابتداء ليست في المجلس، هل ياخذ اجر؟ قال عليه الصلاه والسلام: هم القوم لا يشقى جريحهم. لذا الإمام الكشميري في كتاب طيب البخاري صحيح البخاري يقول: لأن الذكر حياة، وهذه الحياة تحل في من جاورها فتجعل فيه حياة، يعني الأجر والثواب يتقرب إلى من لا يريد. وعلى الصدق من هذا، هذا الحديث الذي معنا أن المعصية تشق، وفيه أن الإنسان لابد أن يهجر أرض المعاصي وأن يبتعد عن أصحاب المعاصي حتى لا ينال بالعقوبة ولا يعاقب بسبب مجاورة أهل المعاصي. يقول: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمنفعوه، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا تناول. هذا الحديث في إسناده رجلان ضعيفان، لكن المعنى صحيح، لأن هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا إن المعاني موجودة وردت في أحاديث أخرى صحيحة. نقول هنا: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، ده ورد في حديث صحيح. حتى اللقمة سينفقها الرجل على امرأته أو يضعها الرجل في امرأته وهو يحتسبها فله بها صدقة، يعني واحد ينفق على أهله والنفقة دي واجبة عليه، أنت ياخذ أجر عليها لو أنه عمل إيه؟ احتسب. تلاقي واحد بيشتغل بقاله 30 سنه وطبعا بيجي له مرتب ينفق على اولاده والزوج والمصاريف والكلام ده. ده شيء بيعمله طبيعي لا اجر له الا ان يحتسب، يعني يقول يا رب ارجو ثوابك في الاخره او باي طريقه، يعني يا رب انا منفق عليهم عشان خاطر يعني نيتي ان تكون هذه النفقه لك. فالانسان ينفق وياخذ الاجر والثواب لانه احتسب. قال وابدأ بمن تعود، هذا الوابد الأحاديث الأخرى، وابدأ بمن تعود، تعود يعني إلى أبناء الزوجة، تعود الأب والأم وغير ذلك. فإن كان فضلا مع الزيادة فالأقرب يعني أنفق على الأقارب وأهدي الأقارب. وإن كان فضلا معايا فضل ثاني فناول، يعني فناول يعني أنفق في وجوه البر، ناول ده للأرحام وغير الأرحام، هذا يعني طبعا على وجه الاستحباب، والا هناك نفقه واجبه ونفقه ايه؟ مستحبه. الواجب اللي هو الكون عليه، اما المستحب ان تنفق على القريب والبعيد. قال باب لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا سليمان ابو ادام قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ده الوقت حديث ابي هريره رضي الله عنه، ده صريح في هذه المساله ان الرحمه يعني رحمه الله عز وجل لا تتنزل على قوم فيهم قاطع رحم. طيب واحد يقول واحنا ذنبنا يعني عيله من العائلات او ناس ساكنين في مكان معين ومعروف ان فلان ده قاطع رحم واحنا عارفين الكلام ده كله وان هو لا بيرد قوه العمليه معايا يعني صعبه جدا. فنسمع هذا الحديث نقول طب وما ذنبنا؟ نحن نصل ارحامنا، احنا مالنا وماله؟ لا تنزل الرحمه على قوم فيهم قاطع رحم، لان الغالب ان قطع الرحم لا يتقطع. يعني قطع الرحم مش حاجه تزداد، دي حاجه بتبقى معروفه. طب احنا عارفين الراجل ده وعارفين عيلته اكيد بنعرف ان هو يقول لك ده كله هذا قطع ابيه، هذا يفعل كذا مع اخيه والكلام ده. فاذا كان هؤلاء يجعلون هذا بينهم، لا يامرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر ولا ينصحونه في الله، هذا معناه ان العقوبه تشمله. فلا تنزل الرحمة عليهم لأنهم لم ينصحوه ولم يأمروه ولم ينهوه عن المنكر. ده يبين ايه؟ يقول انا ماليش دعوة، خليني في حالي. لا، الرحمة تحرم منها، لابد أن تكون مصلحة، لا يكفي أن تكون صالحة. الله عز وجل يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. واخد بالك من الكلام السؤال؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين مش الصالحين. فالإنسان لابد أن يصلح قدر إمكانه. أنا عارف واحد قاطع الرحم حتى لا يعني أبتعد عن مسألة عدم نزول الرحمة أنصحه بالله. أقول له يا أخي يعني لا أقول قال كذا وقطع الرحم بين الكبير ولا عتيت أنت وأتيت من تسير في الأرض من تقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأطمنه وأعمى أبصارهم. يعني أمر بسيط جدا فأنصحه. طب الذي ينتصح إذا أنا أبعد عن هذه العقوبة، يعني بالتالي ينزل علي رحمة الله عز وجل. أما إذا خرجت وقلت كما بعض الناس تقول إذا ربنا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يجي لك حفظ الآية دي وتلاقي كل واحد يعني ممكن ما يعرفش يقرأ الفاتحة لكن حفظ الآية دي ليه؟ جاي على هواه. يقول لك لا يضركم من ضل اذا اهتديت. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح تلا هذه الايه: يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها. وراح قرأ الايه قال: واني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر والا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني معنى الايه ايه؟ لا يضركم من ضل لدعم المعاصي، انت سايبه بيعمل معاصي جنبك وجارك مشغل الافلام والاغاني والموسيقى وخارج الدنيا جنبك وانت ماليش دعوه لما تمسك نفسك وهو بيعمل لا يضركم من ضل الا تهتدي. الهدى هنا معناه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ده مش هدى؟ وده من ضمن الهدى. لا يضرني ان امرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، لا يضرني ما يفعله، لكن اذا لم امره وانهاه يضرني ما يفعله، لان المعصيه شؤم على صاحبها وعلى من جاور صاحبها. يقول رحمه الله تعالى: باب اسم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم ان جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنه قاطع رحم. قصد هذا الحديث العلماء لهم فيه تاويل، يعني معنى كده الذي يقطع الرحم لا يدخل الجنه. قال العلماء: اذا كان مستحلا لقطع الرحم، طبعا ده قطع الرحم ده هذا شيء مجمع على الرحم، شيء مجمع عليه في الاسلام بالكتاب والسنه والاجماع، ان ربنا امر بصله الارحام وان قطع الرحم من الكبائر. فواحد يستحل قطع الرحم يقول لك: لا، فيها ايه يعني؟ انا اقطع الرحم وانا مش مؤمن بمثابه صله الارحام ده اصلا، انا ما يبغى الارحام، مثلا انا وعيالي ونفق عليهم وودي عيالي فاضي الارحام. فيقول لك: لا، انا طلب الصوم والجنه القطع الرحم محمد كذا ليه دعوه؟ الكلام ده بتاع المشايخ والجماعه ايه دعوه؟ الكلام ده احنا دلوقتي الدنيا ماده مش فاضيين لبعض. هذا الرجل كان يستحيل قطع الرحم وينفي ان صله الرحم من الدين فقد كفر، لانه انكر معلوما من الدين بالضروره، شيء معلوم عند المسلمين جميعا، فطبعا ده لا يدخل الجنه. اما ان كان مؤمنا بها وهذا حال افضل الناس يعني، فانه معنى الحديث انه لا يدخل الجنه هذا على وجه المبالغه والزجر والتهديد. يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاني نور يهدده تهديدا بالغا ان هو قد لا يدخل الجنه. طيب الانسان اللي هو بيعمل الكبائر لو مات على الكبيره ما عاقبته عند الله؟ ايه هيحصل معايا؟ واحد لن يكفر. هو الواحد لو تاب من الشرك ربنا يقبله، لو تاب من اي كبيره من الزنا من القتل من قطع الرحم ربنا يقبل طالما تاب. طب واحد مات وهو بيعمل الكبائر ولم يتب من الكبائر، ما عقيده اهل السنه والجماعه في شأنه؟ طبعا الخوارج قالوا انه يعني من فارق الكبيره فانه يخلد في النار. مفيش كلام، طالما مات على الكبيره اللي ما يتوبش يخلد في النار زي الكفار بالظبط. لكن الذي عليه اهل السنه الموافقين لاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام ان اصحاب الكبائر تحت المشيئه. يعني ايه؟ يعني اذا تاب خلاص قصته معروفه، يتوب الله عز وجل عليه. اذا لم يتب كما في حديث عباده بن صالح رضي الله عنه صحيح قال: فهو تحت المشيئه، ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه. ان شاء غفر له فضلا منه تبارك وتعالى تفضل عليه اعطاه من رحمته وفضله رغم انه لا يستحق، وان شاء عذبه عدلا منه تبارك وتعالى لما فعله من الكبائر. تمام؟ فده معنى الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني هو تحت المشيئة. فهو إذ لم يعفو الله عز وجل عنه فإنه تبارك وتعالى لا يدخله الجنة، بل يدخله النار حتى يتطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. يدخل الجنة ليه؟ عشان التوحيد. فهو طالما إن هو موحد لازم في النهاية يخش الجنة، عشان تعرف قيمة التوحيد. ان الواحد مهما الواحد، يعني خلي بالك اوزن من اثنين، واحد موحد يؤمن بالله وحده لا شريك له وبالانبياء جميعا وبخاتمهم عليه الصلاه والسلام، ورغم ذلك يقتل يزني يفعل كبائر ويعني حاجه صعبه جدا، لكن مات على التوحيد لم يشرك بالله عز وجل. واحد مشرك ويصل الارحام ويعطي الفقراء ويساعد المحتاجين، أيهما أولى بالرحمة؟ الرحمة الأخروية؟ الرحمة. هو ده الأساس، هو ده الامتحان، هو ده الاختبار الأساسي، التوحيد. طب أقول لك يعني معقول واحد مسلم ما نفعش البشرية بشيء؟ أنت عايز تدخله جنة بعد ما تقول يعني تعدد شوية عشان خاطر ذنوب لو ربنا ما غفرهوش، لكن في النهاية يخش الجنة. واحد كافة امتحان ونفع البشرية ومش عارف توماس إيدسون عمل لنا النور وطلع النار وكان يخش النار، ازاي تساوي ده بده او ازاي تنظر ده على ده؟ طلع يقول الكلام ده بيقول ان هو لا يقدر حق الله. هو فاكر ايه حق البشر؟ هو الايه؟ هو المعول عليه نفع البشر. واين حق الله الذي هو اعظم الحقوق؟ يعني رجل مشرك بالله يدعي لله الولد ويدعي الهه باطله وابى ان يسجد لله عز وجل وكذب النبي عليه الصلاه والسلام، تيجي انت عايز تدخله الجنه؟ واين حق الله عز وجل؟ فمعنى لا يدخل الجنه قاطع رحم يعني اذا لم يعفو عنه الله عز وجل. يقول رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم سجنا من الرحمن. وقال الحديث ده مقرر. سجن يعني ايه اللي حضر معانا؟ سجنة او سجنة يعني ايه؟ سجنة من التشابه. يعني الرحم مشتقة من اسم الرحمن. الشروط زي بعض تقريبا، تمام؟ ده بيدل على عظيم مكانة الرحم، تمام؟ تقول يا رب اني ظلمت، يا رب اني قطعت، يا رب اني فيجيبها الا ترضين ان اقطع من قطعتي واصل من وصلتني. طبعا هذا حديث كما قلنا مكرر بالفاظ قريبه من ذلك، وفي ان الرحم مكانتها عظيمه جدا حتى ان الله عز وجل يرضيها بان يصل، يعني يصل بالاحسان الى من وصلها، ويقطع يعني يقطع الخير والاحسان عمن قطعه. اخر حديث قال حدثنا ادم بن اياد قال حدثنا ابو ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يتعوذ من اماره الصبيان والسفهاء. من اماره الصبيان والسفهاء ان يكون الامير سفيها فلا يمضي مصلحه المسلمين. فكان بيتعوذ هنا سيدنا ابو هريره رضي الله عنه في بعض الاحاديث انه قد اخبره النبي عليه الصلاه والسلام ان اماره الصبيان والسفهاء ستكون على راس الستين، يعني في سنه 60 من الهجره. فكان يتعوذ منها حتى انه مات رضي الله عنه قبل ان يدرك هذه الاماره. فقال سعيد بن سمعان فاخبرني ابن حسنه الجهني انه قال لابي هريره رضي الله عنه ما ايه ذلك؟ يعني علامه وايه اماره الصبيان والسفهاء؟ قال ان تقطع الارحام وان يطاع المغوى ويعطى المرشد. يعني من علامة إمارة الصبيان والسفهاء أن هذه الإمارة فيها قطع الأرحام، تلاقي الأرحام مقطوعة بين الناس، ويبشر قطع الرحم بطريقة كبيرة جدا، ويقطع الناس بعضهم، بل ويصل الأمر إلى التعدي من الأرحام على بعضهم، يعني يأكل صاحب الرحم ميراث أرحامه، أو أن يضربهم، أو أن تكون بينهم يعني معارك. هذا من الصور المبالغة في قطع الأرحام. وأيضا أن يطاع المغوى أو المغوي. المغوي هو مين؟ صاحب الإهواء الذي يؤذ الناس على الشر. وأن يعطى المرشد، يعني الذي يؤذ الناس على الخير، يرشد الناس على الخير. لسه إيه إن واحد من أهل الإهواء وأهل المعصية وأهل الزنا وأهل الأفلام يطاع، الناس تسمع كلامه. واما صاحب الدين وصاحب الاخلاق وصاحب الرشد تجد ان الناس يعصونه. فهذا من علامات اماره الصبيان واماره السفهاء، اذ لو كان من اصحاب الحلم واصحاب الديانه لما مكنوا اصحاب الاغواء ولما اقروا اصحاب الرشد والايمان. نسال الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرضى عنا تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.